بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما سبق في المرة السابقة أن المعروف هو ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره الشرع ومنعه. فالمعروف معروف من اسمه، والمنكر كذلك معلوم من اسمه ووصفه. والله سبحانه وتعالى أمر بإقامة هذه الفريضة في الناس، وأمر الله سبحانه وتعالى عموم خلقه، وإن كان العلماء تكلموا في تحقيق ذلك من خلال مسألة حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجملة ذلك أن العلماء اختلفوا، أظهروا الأقوال أن الأمر في عمومه على الكفاية، أي فرض كفاية لابد أن يقوم في الأمة، أو تقوم هذه الفريضة في الأمة، وإن كان هذا يختلف ربما باختلاف الأحوال. ففي بعض الأحوال يصير الأمر والنهي فيها واجب على من حضره أو من علمه وفرض، وفي بعض الأحوال يصير فرض كفاية على تفصيل أشرنا إليه في المرة السابقة بإذن الله تعالى. وكما سبق فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب بقاء الخير في الأمة، لأن الله تعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما أصاب الناس من مصائب وبلايا إلا بسبب ترك ذلك، وقد حذر الله عز وجل من ذلك في القرآن، وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الهلاك وفساد حياة المسلمين. وذكرنا بعض الأحاديث، ووقفنا بالحديث عند الحديث الثالث، وهو الذي قال فيه الثاني. طيب ماشي، وقفنا بالحديث عند الحديث الثاني، وهو الذي قال فيه النووي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. وهذا في الحقيقة على الغالب أو على العام في الحال، وإلا فقد حصل أن بعض الأنبياء لم يكن له أنصار، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي النبي وليس معه أحد، في حديث 70,000 قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، ما أمن به أحد. لكن غالب الأنبياء آمن بهم طوائف من الناس. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، وهم التلامذة والأتباع والأنصار، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن يعني الطالب النجيب الوفي لشيخه ولمعلمه، فأوفى من حمل عن يعني شيخ هم أتباع الأنبياء المخلصين، وأوفى من حمل من أتباع الأنبياء دين الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة نشير إليها إشارة سريعة، وهي أن من الوفاء للمعلم وللمؤدب والشيخ أن تحمل عنه الدين وأن تذكره بكل ما يكون فيه خير. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وأن له حق، ولو وجدت له ذلة أو ذلات أو نحو ذلك، أن حقه ألا يكون يعني القدح والطعن ونحو ذلك، كما هو يعني المرض الذي انتشر في هذا الزمان في كثير من طلبة العلم. ما إن يأخذ على شيخه مأخذ أو يخالفه في مسألة حتى يعلن الحرب عليه، وهذا في الحقيقة يخالف الهدي ويخالف يعني الأدب. ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، أي يأتي من بعدهم أناس ويتأخر الزمان بأناس، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يخالفون هدي الأنبياء ولا يقتدون بما جاء به الأنبياء، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فهؤلاء يرتكبون المنكر ويتركون المعروف، لا يفعلون ما يقولون، أو يقولون ما لا يفعلون، يقولون معروف لكن لا يفعلونه، ويأتون منكر وإن كانوا أمروا بالانتهاء عنه، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث فقهه يشبه الحديث السابق: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وسمى الأمر والنهي جهادا، سماه جهادا، وإن كان لا يطلق، وإن كان لا يطلق كما أطلقه بعضهم خطأ، فخرج من الناس من أطلق هذا يعني اعتبر هذا اللفظ يعبر به مع الإطلاق في عموم ما ورد فيه. فهنا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهده من جاهدهم بيده، أي العصا والظلمة ونحو ذلك في أمور المنكرات، فأطلق بعضهم فسمى مثلا جماعة الجهاد، واعتبر الجهاد ضد الفسق من الجهاد الذي يعنى به القتال والحرب عليهم ونحو ذلك. وهذا يعني خلط شديد جدا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أشياء كثيرة جهادا، منها أمور معنوية، منها أمور معنوية، إلا أن هذا ليس يجوز عنده الإطلاق. فمثلا لا يسمى الإنكار على الفسق يسمى الجهاد في سبيل الله، أو يسمى الجهاد بالإطلاق، إنما يقال جهاد الفساق، فيفهم منه أن هذا نوع غير النوع الذي إذا أطلق يقصد به القتال، وهو قتال الكفار. فالجهاد إذا أطلق يقصد به قتال الكفار. أي نعم. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذه درجات الإنكار. من لم يأتي بواحدة منها فهذا إنسان مذموم في الشرع، هذا إنسان مؤاخذ. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن على درجة من هذه الدرجات ما بعدها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الإنكار باليد، الإنكار باللسان، الإنكار بالقلب، على ما ذكرنا من قبل أنه في كل حال ما يستلزمه لدفع المنكر وجلب المعروف من غير جلب منكر أكبر أو مساوي، على خلاف بين العلماء. فهذا الإنكار يكون باليد إذا كانت اليد هي الحال المناسب، يكون باللسان. إذا لم يكن هذا ولا ذاك فأدنى درجة من الإنكار الإنكار به القلب. إذا وجد مسلم لا ينكر بقلبه هذا والعياذ بالله يقال له ليس وراء هذا أو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أنت والعياذ بالله مش مسلم، أنت مش مؤمن على هذا الحال. ولا نعني به مسألة التكفير، إنما نقصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه وجود الإيمان ولو حبة خردل في قلبه. ها؟ لا لا يشترط، وإلا قد يكفر بالفعل، إنما المقصود يعني إن قد يكون في حال هذا الإنسان الذي ما أنكر بقلبه وصل إلى الكفر والعياذ بالله، وآخر من الجهل بمكان، حتى أنه ما تحرك يعني والعياذ بالله قلبه يعني إنكارا ولا غضبا، فقد يكون من الجهل الشديد بمكان حتى وصل إلى أنه ما ينكر بقلبه، كما حال كثير من عموم المسلمين نسأل الله العفو والعافية. ترى المنكرات والمعاصي والإجرام والكفر أحيانا، وتجد من المسلمين من لا يتحرك له ساكن ولا قلبه يعني يتأثر ولو بشيء من هذه المنكرات وهذا الكفر الذي من حوله والعياذ بالله. فلا لا نعني بقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له ليس بمؤمن يعني أنه يخرج من الملة يعني على الإطلاق، وإلا فالأمر فيه تفصيل بحسب الحال. لكن هذا الإنسان ماذا بقي له إذا لم يتحرك قلبه بالغضب لله سبحانه وتعالى؟ ومعنى تحرك القلب أنه ما فيش يد ولا لسان، إنما هي جوارح ستنفعل مع القلب فقط من غير يد ولسان، من غير عمل يد ولا لسان. وليكن مثلا أقصد بكلمة الجوارح أشياء أخرى غير القلب تتأثر بالقلب لكن غير اليد واللسان. على سبيل المثال مثلا إنه شايف منكر في مكان فبيقول له تعالى أقعد، ما هوش قادر ينكره بإيده ولا قادر ينكره بلسان، يقوم يمتنع اعتذارا على الأقل عن أنه يقعد في المكان. جوارحه ما تقعدش الأخرى حتى في نفس المكان الذي فيه المنكر، ما يمشيش للمكان الذي فيه المنكر، لأن قلبه خلاص مش ما أدنى درجة للإنكار أنه ينكر به قلبه. وهذا الحديث والذي قبله فيه دليل على أنه ليس لمسلم ألا يكون له أو لا، ليس لمسلم أن يعتذر بأنه لا يستطيع إنكار المنكر بأي صورة من الصور، لا، أدنى صورة أن ينكر ولو بقلبه، يظهر ذلك بقلبه، وهذا سيظهر على الوجه ونحو ذلك. أي نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن لا نقول بالحق، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. حديث متفق عليه. قال عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. حديث متفق عليه. قال النووي: المنشط والمكره بفتح ميمهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانه، وبواحا بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. الإمام رحمه الله بيرشد ببعض العبارات لربما ما يبهم فهمه من الحديث. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. على السمع والطاعة، هذه المبايعة على السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما أخذ على أهل الإيمان، لأن هذا مما أخذ على أهل الإيمان. ومن هذه الأمور قال: في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى آثرة علينا، أي أننا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نسمع له ونطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني في السهل والصعب، في أثناء الظروف الشديدة وفي أثناء الأحوال السهلة. قال: في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا، يعني ولو وصل الأمر إلى ظلم الأمراء فإننا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك له وللأمراء المسلمين الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى بعده، فإننا بايعناه على ذلك، أي أن يكون هذا الحق له وللأمراء كذلك من بعدهم، وهم الذين يحكمون بشرع الله في الناس، لكنهم لو ظلموا وجاروا كأن أخذوا أموال الناس أو ضربوا بعضهم أو عذبوا بعضهم أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز لنا كذلك ألا نترك السمع والطاعة، ألا نترك السمع والطاعة. قال: وعلى أثرة علينا، أي وإن أخذوا أموالنا واعتدوا على الحقوق المشتركة بيننا. وكما فسر النووي قال الأثر الاختصاص بالمشترك بالمشترك. الاختصاص بالمشترك يعني ماذا؟ أن يختص الأمراء أنفسهم بالأموال العامة مثلا، الأموال العامة هذه ملك للمسلمين عموما، فيأخذونها ويأكلونها مثلا، هذا ظلم. فهل هذا يبيح لنا أن لا نسمع لهم ولا نطيع؟ لا. قال وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى ألا ننازع الأمر أهله أي لا نخالفهم وننازعهم ونقاتلهم ويكون لنا معهم منازعا، أي أولي الأمر، أي أولي الأمر. وهنا مسألة مهمة، من هم أولو الأمر؟ أولو الأمر بإجمال شديد هم الأمراء والعلماء، أو العلماء والأمراء، هؤلاء أولو أمر الناس، العلماء والأمراء. والعلماء والأمراء الذين يقيمون أمر الله في الناس، وإن خالف الأمراء في بعض الأمور فظلموا وجاروا، فهذا أيضا لا يخرج حقهم أو لا يمنع حقهم في السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى. ألا ننازع الأمر أهله. إذن فأولو الأمر من أقاموا شرع الله في الناس وإن ظلموا وجاروا، أما من ترك شرع الله عز وجل وأبطل شرع الله عز وجل أو استبدله بغيره أو نحو ذلك، فهؤلاء ليسوا أولي أمر. ولذلك فأولو الأمر وإن ظلموا وجاروا فلهم حق الطاعة، إلا أن يأمروا بمعصية فلا نفعل المعصية، ولهم حق الطاعة العامة ألا ننازعهم وألا نقاتلهم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أنكم تجدوا في هؤلاء الأمراء كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، عند ذلك يجوز لكم المنازعة، يجوز لكم أن تنازعوهم الأمر. لماذا؟ لأنهم عند ذلك صاروا ليسوا أولي أمر، صاروا ليسوا أولي أمر. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان. ولذلك قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. وهذه أربعة أو أربع علامات مهمة جدا، أربع علامات مهمة جدا في مسألة منازعة يعني الحكام. وإخراجهم من وصف أولي الأمر إلى عدمه. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الأول تروا، يعني يكون ذلك بإثبات لا مجرد ظن، بعلم يقيني لا مجرد ظن. كفرا أن يكون الأمر كفرا وليس فسقا مثلا، وليس فسقا مثلا. فمثلا أولو الأمر إذا أتوا بالفسق لا يدخلون في هذا الوصف، وهو الذي يجيز للناس منازعتهم معه، لأن الفسق دون الكفر، لأن الفسق دون الكفر، كأن يشربوا الخمور، كأن يضربوا الناس ظلما، كأن يأخذوا أموال الناس ونحو ذلك، هذا كله من الفسق، وليس يعد الكفر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلامة الثانية أن يكون كفرا. العلامة الثالثة بواحا، بواحا. والبواح هو الكفر الذي لا الصريح الذي لا يحتمل عدم الكفر. البواح كفر صريح لا يحتمل عدم الكفر، يعني ما فيش شك في أنه هذا كفر ورد عن الإسلام، كفر بواح. أي نعم. العلامة الرابعة، عندكم من الله تعالى فيه برهان. عندكم من الله تعالى فيه برهان، يعني يقوم الكلام والحال كله على دليل من الله تعالى، أي دليل من الكتاب والسنة وإجماع العلماء ونحو ذلك، يكون هناك دليل من الله تعالى، لا مجرد اجتهادات لا تصل إلى قدر القوة أن تكون من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن في ذلك خطر عظيم شديد، أمر منازعة يعني ولاة الأمور هذا أمر خطير جدا. ولذلك على ما سبق، أولا نثبت من هم ولاة الأمور، ثم بعد ذلك يحقق بالفعل هل هم وقعوا في ما يجوز معه المنازع، ثم إن وقع هؤلاء فيما يجوز معه المنازعة، أي خرجوا عن وصف ولاة الأمور وارتكبوا الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه سلطان، هل يجوز منازعتهم في الأمر؟ هذه مسائل تفاصيلها واسعة جدا في كتب الفقه، لكن بإجمال هل يجوز مقاتلتهم؟ فهذا أيضا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه إذا كان القتال سيجر على المسلمين فتنة وإراقة دماء أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لأن الصبر على كفرهم أقل ضررا من إراقة دماء المسلمين، أقل ضررا من إراقة دماء المسلمين. ثم إذا كان هذا يجوز، هل يجوز مطلقا أم لا بد أن تتوافر هناك كذلك أسباب للمنازعة، كأن يكون هؤلاء الذين يريدون المنازعة عندهم قدرة على المنازعة، قدرة مادية ومعنوية وغير ذلك على المنازعة، ولذلك فهذه أمور كلها تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي نعم، لكن بضوابط شديدة. ليس في الحقيقة يعني درس وعظي مثل هذا الدرس يعني يحتمل هذه المسألة بتفاصيلها، لكن من شاء أو من أراد أن يرجع فليرجع إلى كتب الفقه المفصلة في ذلك، وينصح بقراءة كتاب غياث الأمم للجويني، كتاب غياث الأمم للجويني. إذن فهذا الحديث فيه ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي نعم، لكن بضوابط، وأنه ينكر ويؤمر وينهى على ضوابط لا بد من النظر والسعي فيها، وإلا فكثير من الناس حاله على طرفي نقيض كما يقولون، أو حاله طرفي نقيض، فتجد إما إفراطا أو تفريطا، إفراطا أو تفريطا، فتجد طائفة إذا سمعت عالما أو داعيا يذكر، لا أقول يعني يأمر أو نحو ذلك أو حتى يفصل، لا، يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذم أمراء الظلم، يقول بس هذا خوارج ويجب قتله، لأن هذا يحرض على ولاة الأمور. وعلى الجهة الأخرى تجد أيضا بعض الناس وخصوصا بعض الشباب الذين تأثروا بفكر التكفير، إذا سمع داعيا يقول أو عالما لابد من ضوابط عند النظر في مسائل يعني منازعة الحكام وولاة الأمور ونحو ذلك، يقول هذا مرجئ، هذا مرجئ، هو نفسه الداعي يعني زي شيخنا الشيخ ياسر البرهامي ربنا يحفظه, يتهم من الطائفتين, طائفة تقول عليه مرجئ وطائفة تقول عليه خوارج. فاحنا تجد حاجة غريبة جدا. طيب يعني الجمع بين النقيضين ده شيء طبعا مستحيل, ولذلك هذا بسبب الغلو والتفريط, إفراط في جهة وتفريط في جهة أخرى. إفراط في جهة أنه لا يحتمل عنده الكلام أنك تقول ضوابط ونظر وبحث وتحقيق, أنت لسه هتحقق ده مجرمين, ده فيهم ده عليهم, أنت مرجئي. والجهة الأخرى مجرد ما تذكر بس الحديث أو تذكر ضوابط المسألة يقول لك أنت بتذكر ضوابط المسألة على الجماهير, لا يبقى أنت كده بتحرض على ولاة الأمور, أنت خوارج والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوسطية والاعتدال والحق الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الرابع, قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال الإمام رحمه الله رواه البخاري وقال القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها, والمراد بالحدود ما نهى الله عنه, واستهموا أي اقترعوا. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله, كما قال النووي رحمه الله القائم في حدود الله يعني المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها. إنسان يقوم بأوامر الله فيأمر وينهى, مثل القائم في حدود الله الإنسان اللي بيأمر وينهى ويقيم حدود الله مثله كهذا المثل, والواقع فيها مثله كهذا المثل الذي سيأتي. والواقع فيها يعني المنتهك لحرمات الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر, أو على معنى آخر الواقع فيها يعني التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, تارك لهذه الوظيفة العظيمة وهذه الفريضة العظيمة, لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. مثل هذا وذاك كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها, مثل قوم كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني اقترعوا, يعني اقترعوا أجروا القرعة بينهم من يسكن أعلى السفينة ومن يسكن أسفل السفينة. وفيه جواز القرعة في الأمور المباحة والمشروعة ولا حرج في ذلك, ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا, أو ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا, أو كما قال. قال كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. القرعة انتهت على أن هناك فريق سكن أعلى السفينة وفريق سكن أسفل السفينة. لماذا كانت القرعة؟ لأن أعلى السفينة أفضل من جهة أنه أقرب إلى الماء, أقرب إلى الماء, والظاهر أنهم يعني كانوا يأخذون هذا الماء ربما للشرب أو للتطهر عموما. فلماذا أجروا القرعة فيما بينهم الفريقين؟ لأن الطابق الأعلى أفضل من الطابق الأسفل باعتبار أن الطابق الأعلى أقرب إلى الماء, أقرب إلى الماء. فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه. إذا أرادوا الماء ويعني احتاجوا إلى الماء مروا على من فوقه, بيطلع من أسفل السفينة دور الطابق الأرضي، يصعد على السطح الطابق اللي فوق في ناس، يقوم يجيب الماء من البحر. فكل شوية طبعا معدي، سلام عليكم لو سمحت وسع لي شوية عشان أخذ طريق، فكل شوية يعني وسعوا لي بس أعدي بس كده. فوجد أهل هذا الطابق الأسفل إن المسألة فيها مشقة عليهم وعلى إخوانهم، دول أصحاب نيات سليمة خد بالك، عليهم وعلى إخوانهم. أي نعم. قال فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. اجتمعوا هم تحت كده في السفينة مع بعض الدور الأسفل الطابق الأسفل، وقالوا إيه رأيكم، ما رأيكم إحنا بدل ما بنؤذي الناس فوق كل شوية طالعين ووسع كده شوية ولو سمحت وعالي كده، وممكن وأنا ماشي أدلدأ بالجردل اللي في إيدي شوية مية فأنا بأؤذي من فوق، ما رأيكم لو أننا منعنا هذا الأذى عن إخواننا بأن نخرق خرقا في أسفل السفينة ونأخذ من الخرق ده الإيش؟ الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، أخذوا على أيديهم يعني ماذا؟ منعوهم، نجوا ونجوا جميعا. هذا مثل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعه نية صالحة طيب، يقول أنا مش هأمر ولا هنهى، خليني في حالي، أنا مالي ومال الناس، أنا أعبد الله ولا يعني لي شيء بالناس الآخرين، لأني لو قلت لهم آذيتهم، فأنا لا أؤذي أحد وأنا مع نفسي، وأنا لا شيء لي في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا شأنه أو مثله كمثل هؤلاء، السفينة هتغرق في وقت من الأوقات. لماذا؟ لأن أهل المعاصي لو تركوا لضاعت السفينة. والحقيقة أنه يعني ما أبلغ هذا المثال، الطائفة التي في الأسفل مشتملة على نوعين من الناس وإن تدخلوا في بعضهم البعض، نوع صاحب نية صالحة ما بيحبش المنكرات اللي هو قال لألا نؤذي إخواننا، ونوع آخر هيرتكب المنكر ولو حتى بنية صالحة اللي هو عايز يخرق وعرض فكرة الإيش؟ الخرق. فلو أن أصحاب الأمر والنهي تركوا هؤلاء لغرقت السفينة بهم جميعا. ولذلك ما أسوأ أن يجتهد الناس بما يخالف ما يكون فيه المصلحة لعموم الخلق، والشرع ودين الله مصلحة لعموم الخلق. أما ما يراه الناس مخالفا للشرع ولو اعتبروه مصلحة فلا بد تجد فيه من المفاسد ما تجد، لأنه لا أحسن من الله حكما ولا أمرا ولا نهيا. ولذلك لو قالوا لا نأمر كذا وننهى كذا ونعمل كذا ونسوي كذا خلاف الكتاب والسنة، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ولذلك لما أحدث الناس القوانين المصادمة لقوانين الله تعالى وأحكام الله تعالى ظنا منهم أن هذا فيه مصلحة العباد ومناسب للحال، هؤلاء يقال في حقهم ويقال في حق من تركهم مع قدرته لو أنهم تركوهم لا لو أنهم تركوهم لا لا لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الحديث فيه دليل على وجوبه على الطائفة القادرة على منعه، ثم كذلك فيه الترهيب من ترك أصحاب المنكر في السعي به وانتشاره في الناس، وأن المنكر لو انتشر في الناس من غير إنكار يوشك أن يهلك الناس جميعا. ثم قال النووي رحمه الله عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قال النووي: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد أو لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هذا الحديث أيضا حديث عظيم في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وفي أشد وأحرج أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مسألة الأمر والنهي على الأمراء وأصحاب السلطان. قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يستعمل عليكم. لاحظ فيها هذا التعبير، وهو أن الحكام أو أولو الأمر أو أن أولي الأمر سيستعملون عليكم أمراء نوابا عنهم، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يعني تعبير عظيم جدا، أن الأمر ليس مقتصرا على الأمير العام للمسلمين أو ولي الأمر الكبير للمسلمين، بل هذا كذلك ينجر إلى من هم تحته من عماله الذين يستعملهم. قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. تعرفون يعني تروا منهم شيئا من المعروف وتروا منهم شيئا من المنكر. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. من كره هذا المنكر الذي يأتون به فقد برئ، لا أن يوافقهم ويسير معهم ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا، لا يطيعهم في معصية الله تعالى مع الضوابط الأخرى، مع الضوابط الأخرى. ومن أنكر فقد سلم، ومن أنكر فقد سلم. من كره هذا برئ، ومن أنكر سلم. هذه درجة أعلى من مجرد الكره، فإنه إن أنكر درجة أعلى، فقد سلم، يعني أنكر هذا المنكر الذي يأتي به هؤلاء الأمراء مع الضوابط في هذا الأمر، ألا يجر منكرا أشد، كما هو المنكر أو الأمر عفوا المنكر في عموم الكلام في المسألة. قال: ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي هذا هو الذي يؤاخذ، وهذا الذي يأثم، من رضي وتابع، راضي بقلبه والعياذ بالله لما يفعل هؤلاء، ويتابع كذلك ما يفعلون من المنكر، يعني يتابعهم في ذلك، يفعل فعلهم ويسير معهم ويعاونهم على هذا المنكر والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ يعني لو وجدنا الأمراء الذين هم على هذا النحو الذين نعرف منهم وننكر، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا الحديث في الحقيقة فيه تنبيه على عظيم قدر الصلاة، إذ أن الصلاة صارت فيصلا لمسألة مقاتلة الأمراء من عدمه. قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة مطلقا، على كفره مطلقا، ويقولون أن هذا الحديث فيه أنه إذا أقاموا الصلاة في الناس تركت منازعتهم ومقاتلتهم، إن لم يقيموا الصلاة في الناس لا تترك المنازعة والمقاتلة، هذا يدل على الكفر بناء على الحديث السابق اللي هو إلا أن تروا كفرا بواح. فالأمراء إذا لم يقيموا الصلاة كفروا على هذا القول، وإن كان في الحقيقة الراجح في مسألة الصلاة التفصيل، وهو أن إن تركها جحودا يكفر، وأما إن تركها متهاونا متكاسلا فهذا كفر العمل على الصحيح من أقوال العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا بعمومه يدل على أن الأمراء إذا أقاموا حكم الله وشرع الله في الناس منع القتال أو منعت مقاتلتهم، وكانوا في الناس أصحاب حق سمع وطاعة إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، فتترك متابعتهم في معصية الله من غير مقاتلة أما إن تركوا إقامة شرع الله تعالى فهذا أمر يزيل عنهم مسألة حق السمع والطاعة ووصف ولاة الأمور، والله أعلم. قال الحديث السادس: قال عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. قال عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، يعني هي تحكي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، أن يظهر عليه علامات القلق صلوات الله وسلامه عليه، وشيء من الاضطراب ونحو ذلك. قالت يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فتح ردم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الحلقة. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، وذلك لأن يأجوج ومأجوج أمتان لا طاقة لأحد بقتالهم، حتى أنهما إذا ظهر في آخر الزمان يأمر الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام الذي يكون في هذا الوقت في الأرض ومن معه من المؤمنين أن يتحصنوا في الجبال والحصون وألا يواجهوا يأجوج ومأجوج، لأنه لا طاقة لهم بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، على افتراض أنه لو خرج هؤلاء، أو على معنى آخر من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لن يظهروا إلا بعد ظهور المسيح، وهو المسيح لن يظهر في زمانه صلى الله عليه وسلم، أن هذا يعني اقتراب الزمان من نهايته، وأن آخر الزمان شر زمان، فويل للناس من هذا الزمان، ويل للعرب من شر قد اقترب. وعبر بالعرب لأن العرب هم أصل الإسلام، هم أصل الإسلام وحملة الإسلام، وبهم يرمز إلى الإسلام. ولذلك في بعض الأحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرصات يوم القيامة، قال بعض الناس: وأين العرب يومئذ؟ وأين العرب يومئذ؟ قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنت يعني هذا الأمر الذي يجعلك على هذا الحال، هل هذا معناه أنه ربما ينزل العذاب وفينا من فينا من الصالحين؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما يكثر الخبث ممكن ينزل العذاب، لأن هذه علامة، لأن هذا علامة على تقاعس الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى كثر فيهم الخبث. ولذلك إذا كان هذا الحال وهو امتناع أهل الخير عن الأمر والنهي وانتشار الخبث، هذا به تنزل العقوبة. ولذلك هذا الحديث فيه بيان أن العقوبة والعذاب نزوله مقترن بكثرة الخبث، وأن كثرة الخبث لا تكون إلا بترك الأمر والنهي. ولذلك يفهم من هذا أن الترك، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دفع العذاب ونزول الهلاك على الأمة وعلى المؤمنين. ولذلك من أسباب حياة الأمة الحسية والمعنوية إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر النووي رحمه الله تعالى في الحقيقة بعض الأحاديث الأخرى لعلنا نستكملها إن شاء الله تعالى في مرة قادمة بإذن الله تعالى، مع باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.